السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. مطلع الآيات قوله تعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة قال يا بشرى هذا غلام. الآيات سبق وبينا أن إخوة يوسف عليه السلام ألقوه في غيابة الجب بعد أن احتالوا لأخذه من أبيه، واتفقت كلمتهم على أن يطرحوه أرضا، يلقوه في غيابة الجب عفوا، ونفذوا ما أرادوا وجاءوا أباهم عشاء يبكون ويتعللون بأنهم ذهبوا للاستباق وتركوا يوسف عند المتاع فأكله الذئب، فجمعوا بين الكذب وبين قطع الأرحام وبين عقوق الوالدين وإدخال الحزن والهم على الوالدين سنوات لا تنتهي. قال تعالى: وبعد أن ألقوه في غيابة الجب وأوحى الله إلى يوسف هنالك أنه سيأتي الوقت الذي تخبرهم فيه بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، قدر الله الذي قدره وأخبر أو أخبروا أباهم بهذا الذي كان من شأن يوسف بزعمهم، فما كان منه إلا أن قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، هناك أمرا أمر ابنتموه فيما بينكم ونفذتموه، فلا أملك إلا أن أقول فصبر جميل، صبر لا أبث الشكوى فيه إلا إلى الله. أبث شكواي لمن؟ أبث شكواي لجار شامت أو لعدو متربص أو حاسد ينتظر حلول المصائب بي؟ وكما قال الشاعر: قومي هم قتلوا أميم أخي، فإذا رميت يصيبني سهمي، أشكو أولادي لمن؟ أشكو أولادي، أشكو نفسي إذن. قال: فصبر جميل والله المستعان، الذي يطلب منه العون، الذي يطلب منه العون على ما تصفون. وهل المستعان من أسماء الله الحسنى؟ من العلماء من قال هي من أسماء الله الحسنى، ومنهم من قال تأتي مضافة، الله المستعان على ما تصفون فلا تعد من الأسماء الحسنى، وجاءت مفردة أيضا. فإن عمار بن ياسر في بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يحملون لبنة لبنة لبناء المسجد من الأحجار، وهو يحمل لبنتين لبنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك ابن سمية، تقتلك الفئة الباغية. وهو يقول: الله المستعان، يعني الله الذي يطلب منه العون، والله المستعان على ما تصفون. قال بعض أهل العلم: لم يكن عندهم الاسترجاع، إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه منقبة وخصوصية لأمة محمد، والحمد لله. ويوسف الآن في البئر وإخوته، قيل ذهبوا وانصرفوا عنه بالكلية، وقيل جلسوا يرقبون عن بعد ماذا سيحدث لأخيهم. قال تعالى: وجاءت سيارة، أجاء قوم مسافرون يسيرون، وهم يسيرون أرسلوا واردهم شخصا يبحث لهم عن الماء، يرد الماء كي يذهبوا إليه أو يأتيهم بماء، فأرسلوا واردهم فأدل دلوه، الدلو معروف، أدل دلوه في البئر. تعلق يوسف عليه الصلاة والسلام في البئر، وفي البئر في الدلو، وكان صغيرا عليه الصلاة والسلام. وسبحان من أرسل له هذا الرجل قبل أن يغرق، قبل أن يموت من الجوع، قبل الذي يدبر الأمر هو الله، فهو يتولى الصالحين. تعلق يوسف صلى الله عليه وسلم بالدلو، فاستخرجه الرجل، بعد استخرج الرجل أو الوارد هذا الدلو بما فيه، فإذا بغلام وجهه كالقمر، فقد أوتي شطر الحسن عليه الصلاة والسلام، أوتي عليه الصلاة والسلام شطر الحسن. فقال يا بشرى، يا بشراي تعالي يا بشرى، هذا أوانك وهذا مكانك، كلمة تقولها العرب عند حصول أمر عظيم يسر. إنه قال تعالي يا بشرى، حلي علينا يا بشرى، حللت يا بشرى. قال يا بشرى، هذا غلام، وأسروه بضاعة، أخفوه عن سائر رفقته بضاعة على أنهم اشتروه. فهنا قولان للعلماء، أولا معنى أسروه معروف، أخفوا أمره، أخفوا أمره، ما قالوا ما ألقيناه في البئر. من الذين أسروه بضاعة؟ قال بعض أهل العلم الذين التقطوه أسروه بضاعة، قالوا ما ذكروا أنهم وجدوه في البئر، قالوا هذا عبد اشتريناه حتى يستأثروا به دون سائر السيارة. وقال آخرون إن الذين أسروه بضاعة إخوته كانوا يرقبونه عن بعد، فلما وقع في أيدي هؤلاء جاءوا مسرعين، قالوا هذا عبد لنا قد أبق، فوصفوا أخاهم بأنه عبد، هذا عبد لنا قد أبق، وبعوه، أخذوه منه وبعوه. فالقولان قويان، وأظهرهما أن الذين أسروه بضاعة هم الذين التقطوه، هذا الأقرب، وإن كان كثير من أهل التفسير يقولون بغير هذا، يقولون أن الذين أسروه بضاعة هم إخوته. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ففي قوله سبحانه وأسروه بضاعة قولان، أن الذين أسروه بضاعة هم إخوته، ادعوا أنه عبد لهم قد أبق، فهم الذين أسروه بضاعة، وهذا رأي الأكثرين. لكن قال آخرون إن الذين أسروه بضاعة هم الوارد ومن معه، قالوا اشتريناه حتى لا يشاركهم سائر السيارة فيه، وهذا السياق قوي جدا، أن الذين أسروه هم الذين التقطوه، وهذا الظاهر، والله أعلم، والله عليم بما يعملون. فالله ليس بغافل عما يحدث ليوسف صلى الله عليه وسلم، وبعد أن كان حرا يجعلونه عبدا ويكذبون. والنبي عليه السلام بيّن أن من الكبائر أن تأخذ الشخص الحر تجعله عبدا، ولعن الله من اعتبد محررا. فأنت تعتبد شخص حر تقول هذا عبدي، هذا عبدي، فهي من الكبائر العظيمة والظلم العظيم. وهذا كان سائدا في جزيرة العرب، قطاع الطرق منهم يخطفون شخصا ويقولون هذا عبد وهو حر، كما فعلوا مع سلمان الفارسي رضي الله عنه. سلمان الفارسي جاء مع رفقة، ترك عبادة النار وانتقل إلى الشام، والتقى بالقساوسة والرهبان، وبعدها أخبر بخروج النبي في مدينة رسول الله في جزيرة العرب، فركب حيث يصل إلى المدينة، فالذين حملوه استعبدوه، قالوا هذا عبد لنا، وباعوه في سوق المدينة على أنه عبد. كان هذا من الظلم والجور كما لا يخفى عليكم. قال والله عليم بما يعملون. ربنا ليس بغافل يا إخوة عن أي شيء، بل هو يسمع ويرى. كل الناس يسمعهم الله يراهم، ليس الناس، كل الخلق يسمعهم الله ويراهم. فربنا ليس كمثلنا، ربنا ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. فربنا يراقب ما يحصل ليوسف عليه السلام، والله عليم بما يعملون. وليس يوسف حسب، بل نحن جميعا الله عليم بما نعمل. قال تعالى وشروه بثمن بخس. كلمة شروه من الأضداد، يعني أحيانا تأتي بمعنى باعوه، وأحيانا تأتي بمعنى اشتروه، وهنا بمعنى باعوه. وشروه أي باعوه، وفيها الوجهان، هل إخوته أو الذين التقطوه، بثمن بخس، ثمن يسير جدا، ولا مثله إذا بيع وكان حتى عبدا يباع بأعلى الأثمان. فتى أوتي شطر الحسن، شطر الجمال في الكون كله، ولكن سبحان من زهدهم فيه. فهذا قوى وجهة إن الذين باعوهم إخوته، هل الجعل يقول إن الذين شروهم إخوته يريدون التخلص منه بأي طريقة، فقالوا نبيعه ولو بأبخس الأثمان. وقال آخرون إن الذين باعوهم، الذين التقطوه، إن الله زهدهم فيه من عند الله. فقد تكون السلعة جيدة جدا، ولكن الشخص زهد فيها ويحب يتخلص منها بأي طريقة، يحب أن يتخلص منها بأي طريقة، وهي غالية الثمن جدا، لكن يزهده الله فيها، أعني صاحبها، فيتخلص منها بأي شيء. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. قال العلماء في جواز بيع السلعة العظيمة بثمن زهيد. وأنا تتأتى مسألة في البيوع يقال لها الغبن، الغبن الفاحش. هل ترد السلعة في الغبن؟ يعني أنت مثلا في السعودية ولك منزل، واحد قال لك قلت لشخص بيع لي المنزل، فاتصل يقول في زبون جاله بمليون، وانت خارج البلاد المليون شأنها عظيم، ترى مليون ثمن كبير، بيع الشقة. لما وصلت وجدت السلعة ب20 مليون، هل لك أن ترجع وتقول أو ترفع قضية أو تقول هذا غبن فاحش؟ فدي مسألة فيها نزاع بين العلماء، ومنهم من يقول بالجواز لحديث الرسول البعام بالخيار، ومنهم من يقول هذا غش، والنبي قال من غشنا فليس منا، وقال في شأن البيعين النصح وبيان بورك لهما في بيعهما وكذب وكتم محقت بركة بيعهما. على كل فهي قضايا، كل قضية ينظر فيها القضاء الشرعي بنظرته من جميع الجوانب، هل صاحبها كان يعلم وكان راضيا أو ما شأنه. فسمى قضية الغبن الفاحش في التجارات. إذا أنت مثلا أرسلت ولدك البالغ قلت له اشتري لي زجاجة كاكولا، معروف أنها ب2 جنيه ولا ب3 جنيه أيام، فاشتراها ب20 جنيه، ليس من فندق ولا من شيء، من دكاكين العادي، فلك أن ترجع إلى البائع وتقول هذا غبن لا يحل هذا الكلام. فقضايا الغبن الفاحش أو الغبن الفاحش، غبنني فلان يعني اشترى سلعاتي الغالية بثمن رخيص جدا، قضايا ينظرها القضاة من جميع الجوانب المحتفة بها، جميع الجوانب المحتفة بها. قال وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. أقول وبالله تعالى التوفيق، وانتبه يا عبد الرحمن، مسألة الزهد، هل الزهد أمر محمود أو مذموم؟ ما في آية في كتاب الله أذكرها الآن في شأن الزهد إلا هذه الآية، وليس معناها الزهد التقلل من الدنيا. الزهد هنا معناه زهد في الشيء، يعني لم يرغب فيه، لم يعد يرغب فيه، زهد في الشيء، نظراته تغيرت له، لم يكن يحب هذا الشيء، يريد أن يتخلص منه، أو هذا عن الزهد. لكن يبقى كفقه للزهد، هل ذم الرسول الزهد عموما؟ هل هناك آية في ذم الزهد عموما؟ هل في هناك آية في فضل الزهد؟ ما عندنا لا آية ولا حديث ثابت في هذا الباب. حديث ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، لكن أن تترك الحلال المباح وهو أمامك حلال مباح، وتستبدله بشيء بئيس وتقول أن زهد، لأن زهدك مذموم، في زهد محمود جدا هو الزهد في الحرام، في شيء محرم زهدت فيه تماما، يعني رفضته وابتعدت عنه، شيء مكروه زهدت فيه، لكن في شيء محبوب ومستحب لا أزهد فيه. وقد تقدم أن أيوب عليه السلام لما قر عليه جراد من ذهب ملأ أندرين معه واتفق يجمع في حجره، فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك؟ قال بلى ولكن وعزتك لغنى بي عن بركتك. قال العلماء يستحب الإكثار من الحلال الطيب، يستحب الاستكثار من الحلال الطيب. والرسول قرب إليه طعام ولم ير فيه لحما، فقال لنسائنا اللحم، قلنا يا رسول الله ما عندنا لحم، قال ألم أرى البرمة؟ في برمة دخلت الآن صحفة فيها لحم، قالوا هذا لحم تصدق به على بريرة، قال هو لها صدقة ولنا هدية، لها صدقة ولنا هدية. أيضا في هذا الصدد الرسول كان في حالات الفقر في مكة، ينام على الحصير حتى يؤثر الحصير في جنبه، في المدينة لما وسع الله عليه ينام على سرير. عائشة مع الرسول، أو عفوا ميمونة مع الرسول في طول السرير، وابن عباس في عرض الوسادة. فالشاهد أننا لا نزهد في الحلال، لا إلا لمسألة الإسراف من عدم مسألة أخرى، لكن الحلال الطيب نقدم عليه. الرسول رأى رجلا من أصحابه، أو لا، رأى رجلا قادما عليه علامات التبائس، يعني ثياب مهلهلة و حالته ليست بطيبة، فقال ألك مال؟ قال نعم. قال من أي صنوف المال أعطاك الله؟ قال من كل صنوف المال أعطاني الله يا رسول الله. إن سألت عن أراضي عندي أراضي، خيل عندي خيل، ذهب عندي، كل صنوف المال. قال فليرى أثر نعمة الله عليك. وفي الحديث الآخر أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبد من لما الله موسى عليك. وفي الحديث الآخر أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال إن الله جميل يحب الجمال، والله قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده الطيبات من الرزق. فليس كل الزهد فيه فضل، لا، حان الزهد تنطع، إنما الزهد المحمود الزهد في الحرام، الزهد في المكروهات، الزهد في المشتبهات تعاد عنها، لكن الحلال الطيب الذي لا شبهة فيه استمتع به ما دام حلالا طيبا ولم تتجاوز الحد إلى الإسراف. وقوم قارون قالوا لقارون ولا تنسى نصيبك من الدنيا، فلا تلبس ثوبا أفش مكسر مبهدل وتقول أنا زاهد. أنت زاهد صحيح، أنت زاهد تارك الله، بس أنت زاهد مذموم. خير الزاهدين رسول الله، خير الزاهدين، زاهد في الحرام، زاهد في ماذا؟ في الحرام يعني، زاهد في المكروهات أبعد ما يكون عن الإثم، زاهد في الآثام. لكن في باب آخر، خرج الرسول في حلة لم يرى مثلها قط، ما شممت عطرا أطيب من عطر رسول الله قط، ما مسست يدا ألين من يد رسول الله قط. فالشاهد من هذا أن الزهد ليس بمحمود في كل الأحوال، إنما الزهد المحمود الزهد في الحرام والزهد في المكروه. شاء الله أن يباع يوسف عليه السلام، يبيعه القوم بثمن بخس، وكانوا فيه من الزاهدين. الذي قذف في قلوبهم هذا هو الله، حتى يباع ينتقل لمكان آمن. إلى صلاة العشاء، وفقنا الله إياكم لكل ما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.